قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى ونورا وتوفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اليوم سنقف على قصة آية من القصص التي ذكرها الله تعالى في كتابه في آيات بينات. نقف على هذه الآيات، كيف حكى الله تعالى لنا هذه القصة، ما هي الدروس والعبر المستفادة منها، هل هذه القصة التي ذكرها الله تعالى في كتابه هي خاصة بالأمم السابقة أم لا يزال إلى اليوم لها تأثير يكون يمكن أن ننزلها على واقعنا الذي نعيشه اليوم. نقف اليوم مع قصة رجل، ما أقول إنه رجل من عامة الكافرين أو رجل من عامة المؤمنين أو رجل كان فقيرا مسكينا معدما، لا، نقف اليوم مع قصة تاجر من أكبر التجار. يمكن هذا التاجر يا جماعة إلى يومنا هذا ما جاء أتجر منه، احتمال. هذا الرجل كان عنده من الكنوز الشيء العظيم جدا، حتى إن مفاتيح الكنوز عنده، يعني مجموعة من الصناديق التي يكنز فيها أمواله، مفاتيح هذه الصناديق من كثرتها تنوء بالعصبة أولي القوة، لو يأتي 7 رجال 8 رجال بيحملون هذه المفاتيح ما استطاعوا، هذه هي مفاتيح، فما بالك بحملهم للصناديق نفسها أو حملهم للكنوز الموجودة فيها. ذلكم هو قارون الذي كان في عهد موسى عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، يعني ظهر عليهم وتكبر، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال له قومه: اسمع، أنت لا تفرح ذلك الفرح الذي تستكبر به على الناس وتطغى، الله سبحانه وتعالى لا يحب هذا النوع من الفرحين. من هم الفرحون الذين لا يحبهم الله؟ هم الذين يدفعهم الفرح إلى الطغيان، مثل بعض الناس مثلا قالوا لي: فلان ترى أنت نجحت، فمن شدة فرحه عمل وليمة وفيها رقص وغناء، ونقول سبحان الله، لا، الفرح هذا ما يحبه رب العالمين. واحد شوفي ولده من مرضه، من شدة فرحه مثلا قال لأولاده: تعالوا إذن أذهب بكم إلى المكان الفلاني، وذهب بهم إلى مكان فيه منكرات، نقول: لا، هذا ما يجوز، إن الله لا يحب الفرحين الذين يدفعهم الفرح إلى المعصية. طيب، بماذا وجهه قومه؟ قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قالوا له: يا فلان، ابتغ فيما آتاك الله الدار الأموال اللي عطاك رب العالمين، خليها تقربك إلى الله تعالى بدل ما تبعدك عنه. هذا المال تصدق به، هذا الجاه اشفع به للمساكين والضعفاء، هذه القوة في بدنك استعملها في طاعة الله. يا أخي، تقرب إلى الله تعالى بهذه الأموال حتى رب العالمين يبقيها بين يديك، ولأجل أنك يوم القيامة أيضا تجد أحسن منها. وبعدين لا تنسى نصيبك من الدنيا، احنا ما نقول لك خذها الأموال كلها وتصدق بها وبع بيتك وتصدق بثمنه، لا، نقول لك على أقل بس قدم للآخرة شيئا، قدم الواجب منها من زكاة واجبة وصدقة واجبة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، احنا ما نقول لك اترك الدنيا كلها، وأحسن كما أحسن الله إليك، زي ما رب العالمين أعطاك أموال وأحسن إليك، أحسن إلى الآخرين، ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تبدأ تفسد في الأرض وتعطي هذا وهذا لأنهم عصاة ولأنهم يغنون بين يديك ويفعلون، إن الله لا يحب المفسدين. طيب، ماذا فعل؟ هل قبلها النصيحة وقال والله جزاكم الله خير فعلا نصيحتكم مقبولة وأنا فعلا سبحان الله الأموال هذه جعلتني أطغى وأنا الآن أرجع عما كنت عليه؟ لا، قال إنما أوتيته على علم عندي. قال أصلا هذه جاءت بتجارتي وفكري، وأنا أصلا رجل عندي خبرة في كيفية البيع والشراء، هذه يعني صحيح الله ينعم، لكن هذه كلها من علم، لو ما عندي علم ما أعطانيها رب العالمين، هذه كلها بكدي وتعبي. قال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. طيب الآن جاء وقت العذاب. قال الله فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال الله فخسفنا به وبداره الأرض. سبحان الله، هذه نهايته. نعم، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا الحال يا جماعة الذي ذكره الله تعالى من حال قارون لما تكبر وطغى على قومه ورأى أن الناس هؤلاء هم تحت قدميه وأنه هو صاحب الأموال، هو صاحب الجاه وصاحب المنصب، عاقبه الله تعالى عليه، وذلك لأنه كما قال الله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني أصلا ما يحتاج أن يسأل عن ذنوبه لأن الله تعالى هو أعلم بها وأقدر سبحانه وتعالى على أن يحاسبه عليها. لنا أيها الإخوة والأخوات بعض الدروس المستفادة من هذه القصة. أولا، قارون من بني إسرائيل، والله تعالى قد بين لنا في كتابه أحوال كثير من القصص المتعلقة ببني إسرائيل وكيف أن الله تعالى يعني جازاهم على كثير من المعاصي التي فعلوها أو كافأهم على بعض الطاعات التي فعلوها. هذه الكنوز التي عند قارون قد تحصل لغيره من الناس، لكن انظروا لما حصلت لسليمان عليه السلام لما قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. انظر إلى سليمان عليه السلام كيف كان يتعبد لله تعالى بهذه النعم. لذلك حتى سليمان عليه السلام لما عرضت عليه خيله في يوم من الأيام وكانت خيلا قوية شامخة الناس جميعا يتمنون مثلها، لما عرضت أمامه الخيل وجعل يستعرض الأول والثاني والثالث والرابع قال الله تعالى حتى توارت بالحجاب، يعني حتى غابت الشمس وهو قاعد ينظر إليها فانتبه إنه ما صلى العصر. الآن هو من الظهر جالس ينظر إلى الخيل، فجأة ما درى لغابت الشمس، 4-5 ساعات مضت علي وأنا أنظر إلى الخيل حتى توارت بالحجاب حتى غابت الشمس. فماذا فعل سليمان؟ على طول قال الله ردوها علي، قال جيبوا الخيل مرة ثانية. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أخذ ينحرها واحدة واحدة، قطعها لحم ويتصدق بها، يقول هذه التي أشغلتني عن الصلاة هذه أتصدق بها حتى يعلم رب العالمين أنه هو سبحانه وتعالى أحب إلى قلبي من هذه الخيل التي بين يدي. انظر يا جماعة إلى الفرق بين سليمان وبين قارون. سليمان لما فعل مثل هذا ورأى الله تعالى منه هذا الفعل وعلم الناس أن سليمان فعله تقربا إلى الله وليعلم الناس جميعا أنه فعلا الله تعالى قد ملك عليه قلبه أكثر من حبه للدنيا، بعد ذلك رفع سليمان يديه قال ربي اغفر لي، يا ربي تجاوز عني عن كل ما أفعله مما فيه ليس مرضاتك، وهب لي ملكا، يا ربي أنا فعملت لك الآن هذا العمل تقربا إليك ولإثبات أن محبتك قد استولت على قلبي استيلاء، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الله فسخرنا له الريح، سخرنا له الطير، سخرنا له الجن. شوف كيف لما شكر الله تعالى كيف زاده رب العالمين على نعمته، كما قال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الفائدة الثالثة أن الناس انقسموا أمام قارون إلى قسمين، ناس من الناصحين الأتقياء نظروا إليه فإذا الرجل يمشي متبخترا، يعني حوله حاشيته، قد ظهر عليه الفجور والطغيان بهذه الأموال، فأخذوا يقولوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، لا تنس نصيبك من الدنيا، أحسن كما أحسن الله إليك، لا تبغي الفساد في الأرض. بدأوا ينصحونه يقدمون له التوجيهات. هذا نوع من الناس ممن يعني يراقبون الله تعالى ويعلمون أن الله جل وعلا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. هناك نوع آخر من الناس هم الذين لما خرج عليهم في زينته ونظروا إليه قال الله قال الذين يريدون الحياة الدنيا، اللي ينظر إلى دابة قارون يقول يا الله يا ليت عندي مثل هالخيل، اللي ينظر إلى ملابسه يقول يا الله شوف هذا الرداء الذي يلبسه بكذا ألف، والعمامة التي يلبسها بكذا، والنعل الذي شم الطيب هذا الذي وضعه، شم. الذين يريدون الحياة الدنيا، الذين ينظرون إلى الظاهر دون أن يتأملوا في السرائر، دون أن ينظروا في هل الله تعالى راضي عنك يا قارون أم غير راضي. فقط هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليتنا نحصل مثله، إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. بين الله تعالى أن هذا النوع الثاني يقولون يا جماعة اتقوا الله، ما عند الله تعالى خير وأبقى. هذان النوعان لا يزالان موجودان إلى يومنا هذا. بعض الناس يا جماعة لا يمكن أن يعيش في سعادة، يعني مع الأسف كلما رأى من هو أكثر منه نعمة هانت عليه النعم التي عنده، يعني تجد أنه يركب في سيارة مثلا تساوي لها مثلا 50,000 ريال ويقف عند الإشارة يلتفت يسار فيجد سيارة ما تساوي 7,000 ريال فلا يقول اللهم لك الحمد على سيارتي، لا، وإنما يلتفت يمينا فيجد سيارة تساوي لها 300,000 ريال فيقول يا ليت عندي مثل هالسيارة. طيب احمد ربك إنك ما عندك مثل السيارة التي على يسارك. أو مثلا تجد بعض الناس يعني قد يكون مثلا أعرج فيمشي في الشارع وهو أعرج فيمر به شخص مشلول شلل تام يدفعونه على كرسي متحرك فلا يقول اللهم لك الحمد أنك ما جعلتني مثله، لا، وإنما ينظر إلى الأصحاء ويقول يا ليتني مثلهم يا جماعة. طيب يا أخي أنت احمد الله تعالى على النعمة التي أنت فيها، انظر إلى النعم ولا تنظر إلى النقم أو إلى يعني ما يجعلك أقل من الآخرين. فائدة الرابعة أو الخامسة، قارون رد على أو ظهر لنا تكبره من خلال شيئين، من خلال قوله ومن خلال عمله. الأول من خلال قوله لما قال إنما أوتيته على علم، ما قال اللهم لك الحمد إي والله ربي هو اللي وفقني وصار عندي تجارة، ربي هو اللي وفقني وصار عندي اكتشافات معينة اكتسبت بها مالا، ربي هو اللي وفقني سبحان الله وطرح لي البركة وصرت تاجر عقار كبير، ربي اللهم لك الحمد هو اللي لا أوتيته على علم، أصلا أنا عندي خبرة، أنا تعبان على نفسي، أنا أخذت دورات تجارية، أنا درست، أنا معي ماجستير، أنا معي دكتوراه سبحان الله. أي إنما أوتيته على علم. طيب غيرك أيضا أوتي مثل هذا العلم لكن ما وفق، في ناس معهم دكتوراه في التسويق وفي التجارة ومع ذلك ليس عنده من المال مثل ما عندك وأنت ليس عندك مثل شهادته. قال إنما أوتيته على علم، يدلك على حاله القولي. أما حاله الفعلي قال الله فخرج على قومه في زينته، رجل متكبر بلسانه ومتكبر بأفعاله فأنا يغفر الله تعالى له أو أن تبقى عليه عنده هذه النعم، والله تعالى يرى منه مثل ذلك. الحقيقة بقي معي بعض الفوائد لكني أرى الإخوة يشيرون أن الوقت انتهى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد أيها الإخوة والأخوات، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في قصة آية جديدة. إلى ذلك من حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسأل الله أن يحفظكم ويكلأكم برعايته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.